قال لهم توحيد مراهم الدلالات من تكرار الكفر من حيث توجد الاسم بالجهل فأرواها من حيث توجد الاسم بالجهل فأرواها قالت ملعب الغبار فأرواها الثالث بالغبار لأن المعنى الثالثة بها استفيدة من ألفاظ النفق إذا رأى ولأن ذلك المعنى مقصود بالكائن ويريد الإشارة لأن المعنى الثالث هنا يعد استفيدة من النفق وجوبا لكنه غير مقصود بالشارع أصلا عند الجهود ويبقى ذلك دلالة النفق لأنه معنى مستقابل بواسطة العلة لا مذاكرة لهذا مذهب الجمهور لذهب الشافعية إلى تقديم دلالة النفق على الإشارة وللآخر دلالة الاقتداء عن سائر الدلالات اللفظية لأن المعنى الثالث بها استدعت ضرورة تخصيص الكلام شرعا لكن هذا من المفاجأة فهو حدة عند الجمهور بشرطين تقدم فهو غالب فهو أضعف الدلالات على الإطلاق والحنفية لا يعتبرون به في أقطارهم جميعا في متفاهمها والعقل الجاء فهو يجب ان ذهب سبق اخترنا هذه الدرجه وهي اخلاق موجود في الدلالات من حيث التقنيه اقاعد المنفوذ اضعف عليه المخالفه التي لا يجب انها في وقت الفرق في جميع الاقسام لانهم يقولون بالجيل تكون مخالفه في اعراف الناس وفي العقليات والمعاملات نريد أن نحرك الأجر من فوائد الأجر